قال مصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك المدعو لغير الله. هذا باب يذكر فيه أن من أنواع الشرك وأنواع العبادات التي تصرف لغير الله سبحانه وتعالى هو النذر لغيره سبحانه وتعالى. والنذر هو ما يجيب الإنسان على نفسه من غير فرض من الله سبحانه وتعالى. الإنسان يجب على نفسه شيئا ما وجبه الله عليه، إن كان لله سبحانه وتعالى فهو قربى إلى الله سبحانه وتعالى. وقد وصف الله المؤمنين بهذا الوفاء بقوله سبحانه وتعالى: يفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. لأن على من صرف هذا الشيء غير الله سبحانه وتعالى يكون شركا بالله، لأنه صرف عبادة لغيره سبحانه وتعالى. هذا قال الشاعر رحمه الله لهذا الباب، أي أنهم من العبادة فيكون صرفه لغير الله شركا. فإذا نذر الطاعة وجب عليه الوفاء به وهو عبادة، لقوله صلى الله عليه وسلم: كما سيأتينا من نذر أن يطع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. ولا وفاء للذين في معصية الله. وهذا النذر كما تعلمون كثير من الناس ينذرون إما للجن أو للإنس، وهو كله حرام باتفاق علوم جميعا، ولكن يعبر عنه بالحرام لا بالشرك. فجميع الكتب الفقهية أو غير ذلك يعبرون أنه حرام حرام، لكن لا يقولون أنه شرك بالله سبحانه وتعالى، لأن هذه بالحقيقة جعله الله سبحانه وتعالى عبادة له. إذا أنذر الإنسان على نفسه إما لدفع بلاء أو لجلب خير أو ما أشبه ذلك، فهو قرب إلى الله سبحانه وتعالى، يتقرب به الإنسان. إن قبله الله سبحانه وتعالى منه وأعطاه سؤله، وإلا هو كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يأتي بخير، إنما هو مال يشترج به من مال البخيل. فالبخيل لا يقدم شيئا لله سبحانه وتعالى فيصيبه مرض أو أراد أن يعني يحصل له شيء فينذر هذا النذر: إن لم يأتي كذا وكذا فيكون كذا وكذا. فبخله أداه إلى النذر، وتكريبه ما لا يفرضه الله سبحانه وتعالى عليه، سواء كان هذا النذر صياما أو كان صلاة أو كان حجا أو كان عمرة أو كان ذبيحة أو كان درهما واحدا. فلا بد أن يكون لله وحده لا شريك له. أما إذا كان لغير الله سبحانه وتعالى فقد صرف شيئا من عباد الله وهو حقه سبحانه وتعالى، ولا يجوز صرفه لغيره. هذا قال: إذا كان طاعة لله وحده لا شريك له وجب عليه الوفاء بها وهو عباد وقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا مدح الله الموفين به، فإن نذر لمخلوق تقرب إليه ليشفع له عند الله ويكشف ضره ونحو ذلك فقد أشرك في عبادة الله تعالى غيره ضرورة، كما أن من صلى لله وصلى لغيره فقد أشرك كذلك. هذا لقوله تعالى: يفون بالنذر، يعني سواء كان صلاة أو غير ذلك. وجه الدلالة من الآية على الترجمة أن الله تعالى مدح الموفين بالنذر، والله تعالى لا يمدح إلا على فعل واجب أو مستحب أو ترك محرم، لا يمدح على فعل مباح المجرد، وذلك هو العبادة. فمن فعل ذلك لغير الله متقرب إليه فقد أشرك. وكثير من الناس الآن ينذرون بأشياء كثيرة لغير الله سبحانه وتعالى، إما ذبائح أو مال أو إلى غيره. وهذا بالحقيقة إنه هو من بخلهم في طاعة الله سبحانه وتعالى، أراد الشيطان أن يضلهم ويطيعونه بذلك ويصرفون أموالهم في طاعة الشيطان. وتعلمون كما سيأتينا أو تقدمنا أن رجلا تقرب لصرا بذبان فدخل النار ذبان، لكن إذا ذبح كبشا أو شاة أو بقرة أو جملا أو ما أشبه ذلك. بل كثير من الناس ينذرون بأولادهم أو ينذرون ببناتهم أو ينذرون بنصف الأولاد أو البنت أو إلى آخره. وهذا بالحقيقة كله عبادة للشيطان، فمن فعل ذلك وجب عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويبطل هذا النذر ويكون طاعا لله سبحانه وتعالى ويستغفر الله ويتوب إليه أو يكفر كما سيأتي. قال مسلم رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. بين الله سبحانه وتعالى أن كل شيء بعلمه وتحت إحاطته، لأنه محيط بكل شيء لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وإن كان مثقال حبة من خردل كما ذكر سبحانه وتعالى في قصة لقمان: يا بني إن تكون مثقال حبة من خردل في صخرة أو في السماء أو في الأرض يأتي به الله سبحانه وتعالى، إن علمه الإحاطة، فلا يمكن أحد يستطيع أن يحيط بشيء مهما كان، مهما كان عالما ومهما كان متعلما أو إلى آخره. فالله سبحانه وتعالى من صفاته الذاتية أنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هنا هذه الآية تبين أن من أنفق نفقة، والنفقة تكون في طاعة الله سبحانه وتعالى، وتكون على كل حال بقدر الإمكان، لا إسراف ولا تقتير، لأن الإسراف حرام والله لا يحب المسرفين، والتبليغ كذلك حرام والمبذرون إخوان الشياطين. هذه الأشياء كلها إذا كانت بما فرض الله سبحانه وتعالى من المباحات تكون بحدودها، لا يوسع ولا يقتل، وسط. إذا أنفق على نفسه أو على ولده أو على أقاربه أو صدقة لله سبحانه وتعالى يكون بدون إسراف. وهنا يقول سبحانه وتعالى: من نفقة، أي من أي نفقة كانت، ليس خاصة بشيء دون شيء، فهي عام في كل ما يتقرب به الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، أو نذر من نذر. كذلك مثل الأول فإن الله يعلم لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وهذا بيان الله سبحانه وتعالى أن الإنسان إذا عمل عملا فالله تعالى يكتب له ذلك بزيادة، يعطيه كل درهم 10 دراهم، وإلى 700 ضعف، وإلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء لأنه كريم وليس بخيل. الإنسان إذا قدم لله تعالى ولو درهم واحد فالله تعالى يضاعف له أضعاف وأضعاف، كما ذكر سبحانه وتعالى أن يقدم صدقة خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، فالله تعالى جعلها مثل لحبة حمدت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. وهكذا يقول عليه الصلاة والسلام: إذا صدق الإنسان بصدقة ولو بشق تمرة، ولكن بشرط الإخلاص، أن يكون مخلصا بها لله وحده لا شريك له، لا رياء ولا سمعة ولا فخرا ولا أراد من إنسان مدحا ولا إلى آخره. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى يتناولها بيمينه فيربيه كما يربي أحدكم في اللوح، تأتي من القيامة كجمل بحر. ولا فضل من الله سبحانه وتعالى للمؤمن إذا قدم شيئا لله تعالى خالصا له. أما لغير الله سبحانه وتعالى فالله تعالى يمحقه ويجعله وزن على صاحبه، ويوم القيامة يخاطبه بهذا الخطاب الشديد، لأنه كيف عظم غيره دون غيره. أن النذر يقدم لله تعظيما له وطلبا منه العفو أو العافية أو إلى آخره. فإذا قدمه لإنسان إن كان حيا أو كان ميتا أو كان غائبا، كان إنسيا أو جنيا، فقد عبد غير الله سبحانه وتعالى وعظمه حق التعظيم. وهذا لا ينبغي للإنسان أن يكون قائلا لا إله إلا الله ثم يصدق الشيطان فيعبده على بصيرة، لأن قد عاهد الله بأنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له. فإذا مال قلبه لغير الله سبحانه وتعالى ولو بشيء يسير كما قلنا في ذباب، مال قلبه إلى تعظيم الصنم فأدخله الله جهنم جزاء له على ذباب. فإذا كان الذباب يكون سببا لدخول النار، فكيف بما كان أكبر وأكبر. وعلى كل حال فقد جهل كثير من الناس هذه الأشياء ونذروا لغير الله إما لأحياء وإما لأموات، خصوصا إذا كانوا لأهل القبور أو لأهل الموارد كما تفعلون كثير من الناس، ينذر بالمولد ويقرأ هذا المولد وكله أكل وشرك بالله سبحانه وتعالى، لأنهم على حسب كلامهم أنهم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن صلوا عليه مرة واحدة واستغاثوا به 1000 1000 مرة. هذا بالحقيقة جهل من أهل المولد وجهل من يقرأ المولد كذلك لهم، لأنه في نفس المولد عندما يقول: يا بشير يا نذير يا سراج يا منير يا غياث المستغيثين يا غياثي يا ملادي يا ملجئي يا كذا. هذا بالحقيقة جهل عظيم، كيف يدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويزعم أنها صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قربة إلى الله، كما وصفها سبحانه وتعالى بالفعل أنها قربة. وهكذا يقول عليه الصلاة والسلام: من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها 10. لكن الصلاة المشروعة لا الصلاة المبتدعة ولا الأدعية المبتدعة ولا إلى هذا المولد الحقيقة هو بدعة يهودية نصرانية أرادوا إضلال المسلمين فصدقوهم وتبعوهم. وإلا كيف يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم مستغاث أو ملاذ أو ملجأ أو إلى آخره؟ كما قلنا يقول يا غياثي يا ملاذي يا عمدتي يا رجائي أغذني يا رسول الله. الاستغاثة تكون بالله سبحانه وتعالى كما قال سبحانه وتعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، ما غير إذ تستغيثون نبيكم أو أولياءكم أو كذا، لا استغيث بالله سبحانه وتعالى. ولهذا لما كان أحد الصحابة قد حصلوا الأذى من أحد المنافقين فاجتمعوا وقالوا تعالوا نذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام نستغيث به من هذا المنافق، فقال يا رسول الله إن نستغيث بك على الله من هذا المنافق، فقال عليه الصلاة والسلام إني لا اشتغاث بي اشتغاث بالله، يعني أن المشتغاث به إذا كان أمره جائز، كما ذكر سبحانه وتعالى في قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع القبط فاستغاث الذي من شعته عن من عدوه، إذا كان إنسان أمامه تستغيث به من عدو، تستغيث به من سبع، تستغيث به بحالة يستطيع أن يحتاج إياه لا بأس، لكن واحد ميت أو غائب عنك أنت بالشرق وهو بالغرب تنادي وتستغيث به يا ولي الله أغثني يا فلان أغثني يا فلان أغثني، هذا هو الجهل العظيم، يعني الإنسان لا يعلم حالك وهو أمامه، فالله تعالى يعلمه في قلب الإنسان وهو فوق سبع سماوات تترك الحي الدائم لا يموت لا يخفى عليه شيء وتدعو غيره سبحانه وتعالى إما أن يكون جاهلا عنك وإما أن يكون ميتا أو غيرا. ولهذا الله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء على حقيقتها، فهنا قال لا يعلمه، وإذا كان يعلم الشيء إذن اجعل هذا الشيء له وحده لا شريك له لا لغيره، لا تصيب شيئا من عبادتك عبادة الله وحده لا شريك له لغيره أبدا ولو كان مثقال ذرة، لأن الله تعالى وصف الأشياء بمثقال ذرة إما خير إما شر، فيعلمه سبحانه وتعالى ويحاسب صاحبه عليه. قال الشيخ رحمه الله وجه الدلالة من الآية على الترجمة أن الله تعالى أخبر بأن ما أنفقناه من نفقة أو نذرناه من نذر متقربين بذلك إليه أنه يعلمه ويجازين عليه، فدل ذلك أنه عبادة، وبالضرورة يدرك المسلم أن من صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى، والعبادة ليس خاصة بالصلاة أو الزكاة أو الصوم كما يفهمه كثير من الناس أن العبادة هي الصلاة أو إلى آخره، لا، العبادة كل ما يحبه الله ويرضى من أمر أو نهي، إن أمرك الله فأتمرت فقد عبدته وإن نهاك الله فانتهيت فقد عبدته، فالامتثال لله سبحانه وتعالى بأوامره ونواهيه عبادة لله وحده لا شريك له، ومن لم يمتثل فهو ضال مضل، فقد عصى الله سبحانه وتعالى وعصى رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يكن طائعا مهما ادعى انه مطيع ومحب. قال ابن كثير رحمه الله في التفسير هذه الآية يخبر تعالى بأنه عالم بجميع ما يعمله العاملون من الخيرات من النفقات والمندورات، وتضمن ذلك بمجازاته على ذلك، أوفر الجزاء للعاملين لذلك ابتغاء وجهه ودرياه ورجاء موعده، إذا علمت ذلك فهذه النذور الواقعة من عباد القبور وأشباههم لمن يعتقدون فيه نفعا أو ضرا فيتقرب إليه بالنذر ليقضي حاجته أو ليشفع له، كل ذلك شرك في العبادة، هو شبيه بما ذكر الله عن المشركين في قوله وجعلوا لله ما ذرأ من الأنعام الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصلوا إلى الله وما كان لله فهو يصلوا إلى شركائهم شاء ما يحكم. هذه الآية تبين أن المشركين كانوا هكذا الحديث، سواء كان حيوانا أو كان أرضا زراعة أو إلى آخره، يجعلون لله قسما منه وقسما يجعلوه لشركائه وهم الأصنام أو ما أشبه ذلك، فإذا كان مكان لله فهو يصل إلى شركائهم يعود إليهم ومكان لشركائهم فلا يصل إلى الله، لماذا هذا الإنصاف؟ يعني كأنهم اعتقدوا كما سئلوا لماذا تفعل هذا الفعل. قالوا الله تعالى غني لا يحتاج إلى شيء، لو أعطينا وأعطينا ما هو محتاج، لكن الشريعة هؤلاء الأصنام وهو إلى آخره محتاجين فقراء مساكين، يعني كان عندهم بالنسبة عقول. لكن الآن تأتي إلى عباد القبور تقول لماذا يا أخي تنذر هذا النذر أو تدعو هذا الميت، الله تعالى أقرب وأقرب، فيقول لا، لا يمكن نعطى رزقا أو أي شيء من الأرزاق أو إلى آخره إلا من طريق الأولياء. إذن كان المشركون أحسن عقل، جعلوا الغنى لله والفقر لشركائه، والآن جعلوا الغنى للأولياء وجعلوا الفقر لله. والله تعالى ذم اليهود لعنهم الله عندما قالوا إن الله فقير وحماه غني، لعنهم الله سبحانه وتعالى عندما قالوا الله سبحانه وتعالى لا يحب أحد، يد الله مغلولة، قال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم مبسوطتان يدعو كذا. إذن فالمشركون هكذا كانوا يعتقدون أن الله غني لا يحتاج إلى نذر ولا يحتاج إلى دعاء ولا يحتاج إلى عبادة، خلاف الأصنام هم فقراء محتاجون، إذن ما كان لله سيعود إليهم لأنهم محتاجون والله غني. الآن كما قلنا أنهم قسموا الأولياء كما يقولون إلى ثلاثة أقسام، أقطار وأبدال وأوتاد. قالوا فالأقطار ماسكين السماوات حتى لا تتحرك الناس، والأوتاد ماسكين الأرض حتى لا تتحرك، وكذبوا الآية. فالله سبحانه وتعالى يقول في الكتاب العزيز إن الله يمسك السماوات الأرض أن تزول ولا إن زالت من يمسكها غيره، هذه أحد. هم قالوا لا، الأقطاب مسكن السماوات والأوتاد مسكن الأرض. طيب والأبدال؟ قالوا الأبدال مقسمين الأرزاق. إذن ما بقي إلا شيء، ما بقي عند الله شيء، لا وظيفة ولا عملا عند الله من ذلك. وكأنهم قالوا الله تعالى قد سلم الأمر إلى أوليائه ولا يحتاج إلى دعاء، لا ندعوه ولا نستغيث به ولا نستعين به. وهكذا في قصائدهم الشيطانية حينما يقول قائلهم إذا كنت في هم وغم وكربة فادعوني يا مرغني أجيك بسرعتك، لا تدعو الله سبحانه وتعالى، الله بعيد عنك فهو قريب أقرب من الله. هل هذا عقل؟ الحقيقة لا عقل له، إن يقول إذا كنت في هم وغم وكربة فادعوني، لا تدعو، لا تدعو الله، ادعوني أجيك بسرعتك، لو كنت بالشرق وأنا بالغرب أتي بسرعتك. إذن هو أقرب من الله سبحانه وتعالى. كذب الآيات القرآنية إن الله قريب يجود وعد الداعي إذا دعاه، فقالوا لا. وهكذا يقول آخرهم منهم هؤلاء من القصائد الطويلة التي فيها الربوبية له، وأن يتصرف الكون كما يشاء، وأن القبض بيده، يرفع من يشاء ويخفض من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء. وفي آخر القصيدة هكذا يقول إذا كنت في هم وغم وشدة فنادي يا زروق أجيك بسرعتك، لا تدعو الله، نادي يا سيدي زروق. فهذا الجهال يتبعون هذه الأشياء ويصدقونهم ويعبدونهم عبادة كاملة، ويوم القيامة ماذا سيكون؟ سيكون اللعن والإنكار، يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا، ويتمنى أنه يعود للدنيا يعبد الله على حسب ما أمره. من يعيده؟ ما هناك إعادة، ما هناك للجزاء، وكل واحد يلعن صاحبه وكل واحد يتبرى من صاحبه وهكذا إلى آخره. والقرآن ينطق بهذا كثيرا، ولكن نحن نقرأ القرآن ولا نتدبر كما أمرنا الله تعالى بقوله يتدبروا آياته وليتذكر أولي الألباب. ما نتذكر ولا نتدبر، لما نقرأ نهز رؤوسنا أو نسمع قارئا يقرأ يعجبنا صوته أو ترنمه أو تغنيه ويقول الله الله الله الله، هذا ما ينفع الإنسان. فاليهود يقرؤون القرآن بإذاعتهم، حتى الروس الذين ينكرون الله عندهم بإذاعتهم قرأ القرآن، لكن هل ينفعهم؟ لا، ينفع القرآن إذا كان يعمل به حرفا حرفا، آية آية، أمرا ونهيا واعتبارا وعظة، وإلا هو يلعنه كما قال عليه الصلاة والسلام، ربك قرآن والقرآن يلعن، لأن المحرمات كما تعلم في القرآن موجودة من ربا ومن شرب الخمر ومن الزنا وكله موجود. فآكل الربا يقرأ الآية، لا تأكلوا الربا مضاعفا، إما يكذبها وإما يغفل عنها ويتركها، إذن هي تلعنه. وهكذا كل معصية في القرآن يقرأها القارئ ولا يعمل بها فهو ملعون. ويقول عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو عليك، إما لك إن عملت أو عليك إن لم تعمل. وهكذا يقول عليه الصلاة والسلام: يؤتى بقارئ القرآن يوم القيامة يوقفه الله أمامه وأمام ملائكته ويقرره بقوله: إني حفظت القرآن وعلمتك إياه، فماذا فعلت أو عملت؟ فيقول: والله يا ربي ما زلت أقوم به أنا الليل وأنا النهار. فيقول: كذبت، ولكنك قرأت ليقال أنك قارئ، فقد قيل في أمر به بيصنع على وجهه إلى جهنم. هذا القارئ الذي ترنم ويميل يمين الشمال صوته وترنمه ومطاع تمديده لآية الله لعبا واستغناء بحق الله سبحانه وتعالى، وإلا كان قرأ قراءة عادية يفهم نفسه ويفهم غيره ويعمل بذلك كان ينتبع بها الدنيا وآخر، ولكن لحاله تأذبه. وعلى كل حال فالآية هذه كما قلنا أنهم هكذا يقولون، وهم منكرون لحق الله سبحانه وتعالى، وهم معترفون به على أنه الرب الواحد الأحد الفرد الصمد، لكنهم عبدوا غيره معه، يصلون ويدعون غير الله، كما هو الآن كذب الناس يصلي ويختم الصلاة ويرفع يديه: يا أولياء الله يا فلان يا فلان. فما هكذا كان، ما كانوا منكرين لله سبحانه وتعالى، كانوا يحجون ويدعون غير الله ويقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك له، إلا شريكه ولك تملكه وما ملك، ضعيف مسكين ليس مصطرف للكون كما يقول الصوفية أن الكون بيد الأولياء يصطرفهم به كيف يشاء، لا، الكون بيد الله يعترفهم به سبحانه وتعالى، ولكنهم ما حق عبدوه حق عباده، يعبدوه ترة ويعبدوه غير الله ترة أخرى. وهذا كثير من الناس هكذا يفعل، يدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويستعين بغير الله ويذبح لغير الله وهكذا إلى آخر. قال ابن أبي حاتم في الآية أي بتفسيرها: يعني جعلوا له جزءا من الحرث ولشركائهم ولأوثانهم جزءا، فما ذهبت به الريح مما سموه لله إلى جزء أوثانهم تركوه، يعني الهوى يضرب الزرع، فذاك ما تعرفون خطوط، هذا القسم للشركة وهذا القسم لله، جاء الهوى ضرب الثمرة الزرع وما له إلى حوله، هذا لشركائهم، والله غني ما يحتاج، وأخذوا حق الله لغير الله زيادة على من أدروه للأصنام. ولكن كما تعرفون كثير من الناس لا يعرف الأصنام ما هي، فكثير من علماء السوء يفسرون هذه الآيات كلها بالأصنام بالأصنام، لكن هل الأصنام كان حجار من الشارع؟ كثير من الناس هكذا يقولون أن أحجار من الشارع، هذا خطأ وجه، فقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة وفيها 360 صنما، فيها إبراهيم وإسماعيل ويوسف وموسى وعيسى وهارون وفلان وفلان وفلان، صور الأنبياء. إذا ما كانوا يعبدون أحجار من الشوارع، كانوا يعبدون أصناما صورا لصالحين، لأنبياء أو صالحين. وكما تعلمون في علماء هم نوح أيضا عليه الصلاة والسلام عندما عبدوهم وهم خمسة: ود وسواء ويغوث ويعوق ونصر، ما توفى عكف على قبورهم تذكيرا، لا عبادة لا دعاء ولا استغاثة، إنما تذكرا لأعمالهم الصالحة، لكن الشيطان أضلهم وصدقوا واتبعوا، فجاء إليهم وقال: إنكم جلوسكم هنا في الشمس والهواء صعب عليكم، أنا أصور لكم هؤلاء الأولياء اجعلوا في بيوتكم، إذا أردتم التذكر انظروا إليهم وتذكروا، فرحوا بذلك، فصور الأصنام الخمسة الأموات الخمسة وأعطاهم بيوتهم، كل واحد صورة صورة، فكل واحد كان يتذكر عملهم الطيب يأتي إليه ويعمل. فلما مات هؤلاء جاء أولادهم، فجاءهم الشيطان وقال: إن أباءكم وأجدادكم كانوا يعبدون هؤلاء، استغيثنا بهم ويستعينون بهم وإلى آخره، فعبدوهم من بيت رحمة الله، دعوهم واستغاثوا بهم، فبعث الله إليهم نوح عليه الصلاة والسلام وهو أول مبعوث، ما كان هناك شرك قبل نوح عليه الصلاة والسلام أبدا. يعني كان نوح أكان آدم مع أولاده مطيعين لله وحده ولا شريك له، ما عدد الشرك إلا زمن نوح عليه الصلاة والسلام كما ذكر ابن عباس. إذن استغاثوا بهم ودعوهم ونذروا إليهم وكذا كذا إلى آخره. فجاء نوح عليه الصلاة والسلام وقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قالوا ما يمكن نترك ما كان عدو أباؤنا ونعبد الله وحده ولا شريك له، هذا لا يمكن أبدا. قالوا مجنون وقالوا ساحر وقالوا إلى آخره. فما كذا فيهم كما تعلمون 950 سنة ويدعوهم لعبادة الله وحده ولا شريك له فأبوا. وأخيرا ماذا قال؟ قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يجدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم وصروا واستغشوا هكذا يغطي وجهه حتى لا يسمعوا أذنه. قوم يسمع الحق كما لم كثير من الناس وإن كانوا علماء إذا سمعوا الإنسان يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له كرهوا ونبذوا واستغروا التلميذ في قلوبهم. وهذا كما قال سبحانه وتعالى إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوبهم وإذا ذكر غيره إذا هم يستكبرون. هذا حاصل الآن كثير، لا تجد إنسان بهذه الطريقة إلا وهو هذا ما دام هو يدعو غير الله ويستغيث بغير الله فهو يكره. إذا إنسان قال له قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع يقول لني حديث بالله فقال قل لا إله إلا الله أن يجدد إسلامه بهذا، استغفر الله وتب إلى الله من كلمتك هذه، أن الحال بغير الله كفر أو شرك به سبحانه وتعالى. إذا على هذا كما قلنا أنهم كانوا يعظمون الله ويعتقدون أنه غني لا يحتاج إلى أي شيء بخلاف غيره فهو فقير إليه. وهذا بالحقيقة وإن كان جهلا منهم لكن بالنسبة أنه أخف شركا من شرك هؤلاء الآن الحاصلين معنا في زمننا هذا، أنهم يعظمون غير الله أعظم من الله ويقولون لابد أن يكون الولي أقرب من الله سبحانه وتعالى، إذا دعوته يجيبك بسرعة ويخرج من قبره ويقضي حاجتك. وأما الله سبحانه وتعالى لا يستجيب دعاءنا عبد الله إلا إذا كنا مخلصا له، طيب أخلص الدعاء أخلص له الدعاء وادعوه بإخلاص يعطيه الله سؤله. لكن الشياطين من علماء السوء يقولوا لا أنتم عليكم ذنوب كثيرة إذا دعوتم الله لا يستجيب دعاءكم، لكن يدعو الأولياء يستجيبون لكم، فإذا استجابوا لكم تهفوا عند الله وعطاكم، لأن الأولياء ليس عليهم ذنوب وأما أنتم عليكم ذنوب. هكذا مكتوب بأشعارهم أو قصائدهم وهكذا أفعالهم مع العوام لا يفهمون قرآنا ولا يفهمون إسلاما يظلون به يطلع. وهذا بالحقيقة كما قالت قريش أيضا نفس الشيء عندما قال لهم الصحابة كيف تعتقدون في الله أنه الخالق الرازق المدبر المحيي المميت وتدعون غيره؟ قالوا نحن علينا ذنوب لا يستجيب الله دعانا، ولا أصنام هذه ليس عليها ذنوب نحن نستغيث بها تتقرب إلى الله. وقالوا في عندكم القرآن دخل الله عنهم ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله، ما نعبدهم ليخلقوا ويرزقوا إنما يقربون إلى الله. وفي الآية الثانية ويدعو بذنب الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله شفعاء يشفع به. لكن هل الاستغاثة بالإنسان هذا تشفع؟ لا، التشفع تشفع بإنسان حي أمامه إلى إنسان حي أمامك وإلى الله سبحانه وتعالى، ما في معنى تأتي إليه وتقول أن مريض أو ابني مريض أو كذا أو كذا يا فلان ادعو الله لي أن يشفيني أن يعافيني أن يرزقني أن كذا، ما في معنى. كما كان الصحابة رضي الله عنهم يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون الدعاء، ولا شك أن هذا جائز ما في معنى. لكن ميت تحت الثرى تراب إذا كان حيا وهو خارج الباب لا يسمعك، فكيف إذا كان فوقه مترين أو ثلاثة أمتار من تراب وله مدة أو مئات السنين تحت الأرض تنادي وتستغيث به؟ هذا جهل عظيم، لأنك تدعو الحي الدائم الذي لا يموت وتنادي ميتا. وقد ذكر سبحانه وتعالى وضرب مثل في الكفرة أنهم كالأموات لا يسمعون، إنك لا تسمع الموتى ولا يسمع الصم الدعاء إذا ولا مدبرين، الميت لا يسمع وأصم إذا أدبر ما يسمع، لكن أمامك تأشر إشارة لكن هو مدبر وأنت تناديه لا يسمعك أبدا. هكذا ذكر الله سبحانه وتعالى صفة الميت صفة الكفر لأنهم كالأموات لا يسمعون دعاء ولا يقف. ولهذا قال سبحانه وتعالى ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس اجتمع الداعي والمدعو كان لهم أعداء وكانوا يعبدون كافرين. وهذا كما قلنا سابقا عندما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه كانوا يدعون غير الله سبحانه وتعالى من أصنام أو كانوا ما أشبه ذلك. فقال إذن هل يسمعونكم يتدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ ما قالوا نعم كما هو الآن حال كثير من الناس. وإن كان علماء كبار دكتور عنده شهادة دكتوراه يقول نعم كيف الولي ما يسمع؟ الولي يسمع ويجيبك ويقضي حاجتك. إذا كان قوم إبراهيم أعقل الأقل قالوا لا إنه وجدنا أبانا كذا كيف علون بل وجدنا أبانا كذا كيف علون. فأضرب قولهم عن قول إبراهيم وأثبتوا تقليدهم والعمى بل وجدنا أبانا كذا كيف علون. من اعتقد أنهم يسمعون أو ينفعون أو يضرون من اعتقد هذا. إذن على كل حال كما قلنا يوم القيامة يقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه إنما تعبدون من الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ويوم القيامة يكفر بعضكم بعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار. هذا جزاء من عرض عن الله سبحانه وتعالى غيره. وعلى كل حال فقال إذن تركوه وقالوا الله تعالى عن هذا غني وما ذهبت به الريح من جزء أوثانهم إلى جزء لا أخذوه. وعباد القبور يعون لله جزءا من أموالهم بالنذر والصدقة وللأموات والطواغيت جزءا كذلك. وقد نص غير واحد من العلماء على أن النذر لغير الله شرك. وهذا كما قلنا لا يشرك فيه إلا من كان جاهلا أو معاندا يد الباطل يد الحق. كان عالما وهو معاند كأبي جهل عاند النبي عليه الصلاة والسلام ويعلم أنه رسول وهو يعلم أنه ليس بشاعر ولا كذاب ولا ساحر ولا لكنه عناد وتكبر. فدكاترة الزمان اليوم هكذا يعبدون غير الله ويستغيث بغير الله ويقول ما فيه هذا توسل وهذا كذا وهذا كذا. وعلى كل حال فهم ضالون مضلون. والله تعالى وإن كانوا كثير أو الأكثر فعل هذا فالله تعالى نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يطيع هؤلاء الكثرة. قال وإن تطيعك فالأمر يضلك عن سبيل الله وإن كثر مهما كان. لأن الكثرة كما تعلمون هو الفسق كما ذكر سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز أكثرهم فاسقون أكثرهم لا يعلمون أكثرهم كذا أكثرهم كذا ما قال أقلهم. فالقليل هو المؤمن. لهذا قال سبحانه وتعالى وقليل من عبادي الشكور الطائع قليل جدا جدا. وصف الله بالقليل قليلا ما تذكرون قليلا ما تفكرون قليلا قليلا. إذن فالقليل هكذا. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو من أهل الجنة من عشر المبشرين بالجنة كما تعلمون وله قصر أبيض في الجنة عالي. ومع ذلك عندما يأتي بهذه الآيات قيلا ما تذكرون قيلا كذا قيلا والله ما يا ربي اجعلني من هذا القليل صباحا ومساء يدعو الله سبحانه وتعالى ويطلب منه أن يجعلهم من القليل. لأن القليل هو الطائع لله والكثرة هي الفاسدة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأما من نذره لغير الله كالنذر الأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك هو منزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات. والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة. وعلى الاستغفار لأن من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك يقول عليه الصلاة والسلام. لكن ما كفرته الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى ويندم على فعله ويحذر من أن يعود لذلك. وقال رحمه الله وكذلك الناذر للمخلوق ليس عليه وفاء ولا كفارة لقوله صلى الله عليه وسلم كما قلنا في الحديث السابق من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصي ولا وفاء بالنذر مع سبيله ولا كفارة عليه إلا الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. قال فإن كليهما شرك والشرك ليس له حرم بل علي أن يستغفر الله من هذا العقد ويقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال من حلف بالله والعزى فليقل لا إله إلا الله. وقال أيضا في من نذر لقبول نحوها دهنا لتنور به ويقول إنها تقبل النذر كما يقول بعض الضالين فهذا النذر معصية باتفاق العلماء لا يجري وفاء به. وكذلك إذا نذر مالا من النقد أو غيره للسدنة أو المجاورين العاكفين تلك البقعة، إن هؤلاء السدنة فيهم شبه به من السدنة التي كانت للذات والعزة ومنات يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والمجاور هناك فيهم شبه من العاكفين الذي قال فيهم إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ يعني عاكف على القبور. فكثير من الناس هكذا يعتمدون إلى القبور ويعكفون عليها، خصوصا هنا عندنا في المدينة المنورة كما تعلمون قبل النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه كان خارج المسجد، ولكن من أضله الله سبحانه وتعالى أدخل ودخل المسجد، فصار فتنة للمسلمين في كل بلاد. يذهب من هنا فطرق بالناس إلى الحجرة ويتكع على الحجرة يتبرك بقبل النبي عليه الصلاة والسلام، إن كان مؤلفا وإن كان ذاكرا وإن كان قارئا وإن كان مصليا. حتى أن بعض السادة كما يقول سيد من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو السيد من الشيطان ليس من رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: ألفت هذه الرسالة متكئا على حجرة النبي عليه الصلاة والسلام مستعينا به. سبحان الله. الله يقول: إياك نعبد وإياك نستعين، ويقول: لا، هو استعان بالنبي عليه الصلاة والسلام وألف الرسالة، والرسالة كلها شرك بالله سبحانه وعبادة لغير الله ألفها في الروضة الشريفة. لأن كثير من الناس يعتقدون أن الروضة أنها إيه؟ العبادة في أفضل وأفضل. لا، هذا هو الجهل. فمسجد النبي عليه الصلاة والسلام كله فضل، وذكر عليه الصلاة والسلام أنه قال: صلاة المسجد هذا، ما قال في روضتي، في مسجدي هذا خير من ألف صلاة، أو أفضل من ألف صلاة، أو بألف صلاة. إذن ليس الروضة هي بألف صلاة والباقي لا، لا، كلها سوى. وأما الصفوف فالصف الأول أفضل عن جميع الأولى، يقول عليه الصلاة والسلام أن الصف الأول يصلي الله عليه سبحانه وتعالى وملائكته، وهكذا من بعد ذلك. إذا على كل حال، فهؤلاء إذا العاكفون على القبور يكون أموال الناس بالباطل، فليتهم يأخذون المال ويسكتون، لكن يأخذون المال ويظلمون الناس. إن الولي خرج بالليل وذهب وذهب، أو سأل عنك وسمعته يقول: يا فلان، كذب وافترى، ليأكل أموال الناس بالكذب ويأكلها بالباطل. هذا كثير من الناس هكذا في البلدان الأخرى. هنا الحمد لله الحكومة وفقها الله وعلمائها تمنع الناس من الأشياء، لكن في غير هنا لا يدخل المسجد القبور وسط المسجد، أول يطوف على القبور، يعطي حق القبور قبل تحية المسجد. وهذا تعظيم لغير الله أعظم من الله، لأن داخل المسجد أولا يطلب من الله غفرانه عن دخوله: بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، ثم يصلي ركعتين لله تعالى، ثم بعد ذلك يزور القبر مثلا، نفس معنى، لكن يبدأ بالقبر أولا، يتمسح به ويتبرك به ويطوف حوله. كما هو كثير من الناس الآن هنا أيضا، محل العلم ومحل الإذاعات ومحل الإفتاء ومحل الأشرطة يسمعونها، ومحل نرعات درب، ومحل ومحل ومحل، يدخل باب المسجد بدلا يقول بسم الله يقول يا رسول الله، ويمسح الحلقة، يمسح وجهه، ياخذ الحلقة هذه حديد أو نحاس جاءت من اليهود والنصارى، قال: لا، هذه حق النبي عليه الصلاة والسلام، من أهل البلد، ليس عن عام جديد، من أهل البلد. تقول له هذا حرام، يقول: والحياء الأسود ما يتمسح به ويمسح وجوهنا به؟ سبحان الله. يا أخي، الحياء الأسود أمرنا الله بذلك أن نمسه أو نقبله أو يأخذه، وهذا حرام لا يجوز. يقول: أنت جاهل، ما تفهم. هذا هو كلام، هذا حاصل عندنا هنا محل العلم، فكيف إذا بالخارج محل الجهل؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. والمسلمون ساكتون راضٍ بهذا من علماء وغيرهم. ثم قال رحمه الله: والذين اجتاز بهم موسى عليه الصلاة والسلام، وقوله: وجاوزنا من إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنامهم، فقال إيه؟ يا موسى، اجعلنا إلى أن كلام آلهة، ظننكم أنكم قوم تجهلون. هذا جهل، تتركون الله سبحانه وتعالى وتطلبون مني يجعل لكم أصناما تدعونها وتستغيثون بها، تتركون الله الحي الدائم الذي لا يموت. هكذا النبي عليه الصلاة والسلام إن مر أهل مكة وكانوا حدث عهد بكم بعد الفتح، وكانوا ذاهبين إلى حنين، مر على سدرة كبيرة، وكان المشركون إذا كان هناك سدرة عظيمة شجرة كبيرة يسمونها ذات أنواط، يعلقون بأسلحتهم وأمتعتهم حتى يعودوا من سوقهم أو من مجمعهم. قال الصحابة رضي الله عنهم وكانوا حدث أهد من كبر أهل مكة لأهل المدينة، قالوا يا رسول الله اجعلنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، أي ذات تعاليق نعلق بها أسلحتنا وأمتعتنا، لا قام تمسح بها نتبرك بها، لو قام تمسح بها نتبرك بها. ماذا سيقول عليه الصلاة والسلام؟ سيقول كبرت لله. لكن قال عليه الصلاة والسلام قلتم ولنفسي بيده كما قالت من إسرائيل لموسى اجعلنا إلها كما لهم آلهة إنكم قوم تجهلون. لتتبعن سنة من قبلكم حذو القدة بالقدة حتى يدخلوا جحور بطنها دخلتموه. قال يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن هم الذين قبلنا؟ قد فعلوا ما فعلوا، تركوا دينهم وافتوا للناس بالضلال واتبعهم الناس كفروا بالله، وانتم على هذه اذا كنتم بالطريقه هذه تعظمون شجره تعتقدون تحفظ المتاع او السلاح، فكيف قلنا اذا دعوه واستغاثوا بها؟ هذا اشد واشد. لهذا عمر رضي الله عنه عندما راى الناس في الحديبيه متجهين الى الشجره شجره الرضوان فسأل عنهم أين يذهب هؤلاء؟ قالوا عند الشجرة يصلون تحت ركعتين لله تعالى. فقال الله أكبر سبحان الله، إذن غدا سيعبدونها، أمر بقلعها من آخرها وقذها الله. وهذا صحيح أن الشيطان يدرج الإنسان شيء فشيء، بقلبه أولا بالميت، ثانيا بلسانه بالدعاء، ثالثا بليه بجوارحه بالعبادة. هذا حاصل. فالعبادة كما يقول العلماء ثلاثة أنواع، إما اعتقاد في الله سبحانه وتعالى أو نخصه بالعبادة به أو نعتقد أنه هو النبع العظام. الشكر هو ثلاثة أشياء، إما اعتقاد في غير الله أنه ينفع أو يضر، أو نطق باللسان يا فلان يا ولي الله يا رسول الله، أو إيه نتبع بالمحرمات، يدعنا الشيطان إلى المحرمات نتبعه، وكل هذه عبادة. فاتباع الإنسان في المحرم عبادة، كما ذكر سبحانه وتعالى عن يهود النصارى إنما اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دين الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا يعبدوا إله واحد، سماها عبادة واتباع، اتخذوا الأحبار والرهبان أرباب مشرعين، هذا حلال وهذا حرام، صدقوهم واتبعوهم، سماها الله عبادة. ثم قال وما أمروا إلا يعبدوا إله واحد لا إله إلا هو تأكيدا لذلك، ثم قال سبحانه عما يشركون وسموه شركا. إذن اتباع الإنسان في المحرمات عبادة له، عبادة، لأن عدي بن حاتم رضي الله عنه عندما سمع الآية هنا في المدينة بعد ما أسلم وكان عربيا تنصر ذهب إلى الشام وقرأ في التوراة وقرأ في الإنجيل ففهم أن الآية أنها عبادة، فقال والله يا رسول الله ما عبدناهم. فقال عليه الصلاة والسلام أرأيت إن أحلوا لكم ما حرم الله اتبعتموهم؟ قال بلى. أو أحلوا ما حرم الله يعني تحريم وتحليل فاتبعوهم؟ قال بلى. فقال عليه الصلاة والسلام تلك عبادتهم إياهم. إذن عبادة ليس هي الصلاة والصوم والحج والزكاة، العبادة كل ما يعظم به الله سبحانه وتعالى من صلاة وصيام وزكاة وحج ودعاء واستغاثة وقراءة القرآن وصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هذه كلها عبادة، وكل ما يحبه الله ويرضى عبادة. بل قال بعض العلماء أن العبادة هي غاية الخضوع والتذلل لأمر الله ونهي، إن أمرك الله خضعت وتذللت واستسلمت، وإن نهاك الله كذلك خضعت لنهيه وهكذا تستسلم لنهيه سبحانه وتعالى. أما سابقا من هو الأبدال؟ المقسمون للأرزاق، بدل ما يقول يا الله قل يا ولي الله، لأنه بدل رزق بيده كل يتصرف به، فالأبدال هناك هكذا يعتقدون به. ثم قال ثم هذا المال إذا صرفه في جنس تلك العبادة من المشروع مثل أن يصرفه في عمارة المساجد أو للصالحين من فقراء المسلمين يستعين بالمال على عبادة الله كان حسنا. وتقدم كلام ابن القيم في قوله ويقولون إنها تقبل النذر، أي تقبل العبادة من دون الله، إن النذر عبادة إلى آخر كلامه. يعني كثير من الناس اعتبر اعتقادات أن النذر ودعاء غير الله سبحانه وتعالى عبادة لله. كما قلنا في قوله سبحانه وتعالى يدعونها من يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاءنا عند الله. فالله تعالى كذبهم بالآية نفسها أنه إيه؟ لا يعلم في السماء الأرض، لا هو عالم كل شيء. لهذا قالت آية ربنا الله ما لا يعلم السماوات ولا الأرض سبحانه عما يشركون، سموه شرك وهم قالوا تشفع نشفع بهؤلاء عند الله سبحانه وتعالى، وكذب على الله سبحانه وتعالى. على كل حال، وقال الإمام الأذرعي في شرح من هاي النور أن الشافعية ليس من كما يقول من حنابلة، لا من الشافعية، فالنووي شافعي المذهب والأذرعي أيضا بعده. وأما النذر للمشاهد التي بنيت على قبر ولي أو شيخ أو على اسم من حل اسم حل من الأولياء أو تردد في تلك البقعة من الأنبياء والصالحين إن قصد الناس بذلك وهو الغالب أو الواقع من قصد العاقد في تعظيم البقعة والمشهد والزاوية أو تعظيم من دفن بها أو نسبت إليه أو بنيت على اسمه فهذا النذر باطل غريب عقد. إن معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات لأنفسها ويرون أنها ما يدفع به البلاء ويستجلب به النعماء ويستشرب النذر لها من الأدواء، حتى أنهم ينظرون لبعض الأحجار لما قيل أنها جلس إنه جلس إليها أو استند إليها عبد صالح، وينظرون لبعض القبور السرج والشموع والزيت. فقد قال صلى الله عليه وسلم لعن الله زوات القبور والمتخذين على المساجد والسرج والمرحل عليها الستر، جزاء اللعن عند الله سبحانه وتعالى. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر علي رضي الله عنه عندما بعث إلى جهة اليمن، قال لا تدع قبر مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته ولا صوت إلا إلى آخر الحديث. هذه الآية كما تعرفون الآن يعظمها الناس القبور تعظيما كاملا ويقولون القبر الفلاني أو المكان الفلاني يقبل النذر، يعنون بذلك أنه يحصل به الغرض المأمور من شفاء مريض وقدوم غائب وسلامة مال، وذلك من أنواع النذر المحسن. هذا كثير إذا ما حصل من الولي شيء من هذه الأشياء، قالوا الولي غائب هو عندنا فين ذهب؟ ذهب يقضي حوائج الناس، يروا أمامهم نائم كالبهيمة، يقولون أنه راح مكة يصلي بالمسلمين في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة ويقضي حاجة المسلمين ثم يعود. متى يعود؟ يمكن آخر الليل وهو نائم كالبهيمة من الظهر إلى نصف الليل نائم، لا هو غائب يقضي حوائج المسلمين وهم سادة كما يقولون، إما من أبنائه أو من إخوانه أو من تلامذته أو من أكالين الطعام عنده، ينظرون له راقدا من بعد صلاة الظهر إلى نصف الليل، لا صلاة عصر الله على صلاة الظهر أو مصلى، لأنه شيطان لا عصر ولا مغرب ولا عشاء، ويمنعون المؤذن أن يؤذن حتى لا يمتلك، ستمنعه قضى حوالي الناس لا تؤذن وصلاة بغير أذان. هكذا نعرفت بعيني وسمعت بعيني إلى نصف الليل، وعندما جاء أين ذهب؟ صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ لا، إلى غرفته برأس الدار. أين؟ قالوا خلاص السيد تعب مسكين درع الأرض كلها وقضى حوالي المسلمين الآن تعبان لا تكلموا ولا تكلم أحد وخليه يستريح، وهكذا يعتقدها الاعتقادات لكثير من الناس بهذه الطريقة، ما هناك إلا القليل اللي ينكر، وإلا الإيمان بهم أعظم إيمانهم بالله سبحانه وتعالى ولا حرط إلا. ثم قال رحمه الله فهذا النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيه، بل نذر الزيت والشمع ونحو هما القبور باطل مطلقا، من ذلك نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر الخليل عليه الصلاة والسلام ولقبر غيره من الأنبياء والأولياء، فإن النادر لا يقصد ذلك إلا الإيقاد على القبر تبركا وتعظيما ظانا أن ذلك قربة إلى الله، فهذا ما لا ريب في بطلانه، والإيقاد المذكور محرم سواء انتفع به هناك منتفع أو لا أم لا إلى آخر كلامه. هذا كلام الأذرعي من كلام النووي رحمه الله، بل النووي رحمه الله ذكر به مسلم حديث علي رضي الله عنه لما قال أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأربع أو أخبرنا عن ضيف أربع. فقال لعن الله من لعن والده، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من أوى محدثا، لعن الله من غير من أوى. فقال النبي رحمه الله في صحيح مسلم في الحديث: الذابح لغير الله إن كان يهوديا أو نصرانيا أو مسلما فأكله حرام. هذا أول شيء، لأنه ذبح لغير الله وما هو لغير الله محرم في القرآن. وإن كان الذابح مسلما وذبحه بعد إسلامه فهو مرتد. هل هذا ما قاله إمامنا الشافعي وأصحابه جميعا وعليه جميع الأصحاب؟ إذن من صدق كلام النووي أنه كافر مرتد؟ يقول هذا وهابي ما يحب الأولياء. لكن النووي في القرن السادس قلب التيمية وقبل ابن عبد الوهاب، لكن الجهل والشيطان المستولي على قلوب الصوفية هكذا. حتى لو قال قالت عائشة هذا حرام، قال هذه وهابية تنكر. سمعنا أحد المحدثين يذكر في البخاري أن عائشة قالت: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفريق. قال أحد الجاسر: والله إنها وهابية تنكر أن الرسول رأى ربه، هذه وهابية. هكذا الشيطان أوحى إلى قلوب عباده ليعبدونه، لأن الحق وهابي ولا حق له. وهذا أخذها كثير من علماء المسلمين، وهم بالحقيقة جهلة المسلمين، علماء شياطين، وإن كانوا دكاترة وإن كانوا وإن كانوا، فقد أخذ الشيطان إلها لهم واتبعوه في كل ما أفتاهم وكل ما صرفهم عن طاعة الله وحده لا شريك له. وقال الشيخ قاسم الحنفي، سبحان الله، حنفي ولا نقول حنبلي، حنفي الحنفية في شهر تجربة الإبحاث فقه بالنذر، نفس النذر، لأن في الفقه كل كتاب فقه يذكر النذر ويذكر الأيمان، باب الأيمان والنذور، ويذكر الحلب غير الله حرام، يقول ما يقول شرك، حرام حرام حرام حرام، والذبح لغير الله حرام، وهو إلهي آخر حرام. هذا الحنفي قال: النذر الذي ينذره أكثر العوام على ما هو مشاهد كأن يكون للإنسان غائب أو مريض أو له حاجة ضرورية، فيأتي إلى بعض الصلحاء ويجعل على رأسه سترة ويقول: يا سيدي فلان، إن ردد الله غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب كذا، أو من الفضة كذا، أو من الطعام كذا، أو من الماء ومن الشمع والزيت كذا. فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه، منها أنه نذر لمخلوق، والنذر المخلوق لا يجوز لأنه عبادة. لكن ما يقولوا شرك بالله، كما قلنا لا يجوز، حرام. وعندما الحرام يعني أقل من الشرك كأنه، فالحرام هو هو نفسه، الشرك حرام والمعاصي بالله حرام، وكل معصية فهي عبادة للشيطان إن كانت صغيرة من كانت كبيرة. وقد نهانا الله سبحانه وتعالى أن نعبد الشيطان، وأخذ علينا عهدا: ألم أعهد لكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان. لكن من يعبد الشيطان بصلاته؟ أحد يسرق عدل الشيطان ولا يصدق درهم أحد، لكن بالمعاصي يدعو الناس المعاصي ويتبعونه، هذه عبادة. لهذا قال إنكم عدو مبين. وقال في آية أخرى: إن الشيطان، إن إبليس كان من الجن فمزق عنا من ربك، فزق خرج عن الحج بشيء واحد. وكثير من المسلمين لا يصلي الصلاة كلها، يقول أنا مسلم لا إله إلا الله، سبحان الله، الشيطان كبر بسيدة واحدة. وأنت أيها المسلم لا تصلي ولا تصوم تقول أنا مسلم أقول لا إله إلا الله، كذب وافتراء، هذا كذب. لهذا يقول سبحانه وتعالى: إن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربك، خرج عن الحد الشرعي إلى حد غير شرعي وهو عدم الامتثال. إذن يقول سبحانه وتعالى: أفتتخذون وذركاء أولياء من دوني وهم لكم عدو. سبحان الله، فالهمزة الاستفهام الإنكاري إراده نفي عبادة غير الله سبحانه وتعالى وإثبات العبادة. والفاء كما يقول النحويون عاطفة على جملة محذوفة: ألا تتخذونه وليا وهو فاسد وهو عدو لكم، ألا تتخذونه إيه وذلك أولياء من دوني وهم لكم عدو، بئس للظالمين بدلا، بئس البدل للظالمين، عدلوا عن الله لغير الله، ظلموا أنفسهم وأخذوا حق الله لغيره للشيطان، واتبعوه في كل ما أمرهم ونهاهم، وتركوا الله سبحانه وتعالى بدون عبادة. هذا تفريق وأخذ حق الليل غير الله وهو ظلم عظيم، كما قال لقمان لابنهم يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ويقول عليه الصلاة والسلام أظلم الظلم أشرك بالله سبحانه وتعالى، أو أن تجعل الله ندا وهو خلقك، أو جدك من عدم الوجود ورباك وأحسن تربيته وخلقك بأحسن تقويم وكبرت صار يعبد غير الله سبحانه وتعالى. يعني جزاء لهذه النعم هذا عدم الشرك بالله سبحانه وتعالى. إذا قال لا يجوز أن العبادة، والعبادة تكون لمخلوق، وهنا أن المنذور له ميت والميت لا يملك شيئا، لكن كما قلنا الصوفية رفقات الله يملكون السماوات والأرض بأيديهم، والله تعالى ما يملك شيء، سلم الأمر للأولياء أقطاب وأبدال وأوتار، ولا حاجة لله سبحانه وتعالى. بدل ما تقول يا رب قل يا أبدال ويا أوتار أجيبوا يا ذوي الإمداد، أن عندهم قصيدة شيطانية يقول يا أقطاب ويا أبدال ويا أوتار أجيبوا بقوة، أجيبوا يا ذوي الإمداد، أنتم أصحاب مد جيبونا اسمعوا بالإجابة، هذا عبدكم واقف ليس عبد الله سبحانه وتعالى، هذا عبدكم واقف وعلى بابكم عاكف ومن تقصدكم خائف، يعني ليس خائف من الله من تقصده مع الأولياء، هذا عبدكم واقف وعلى بابكم عاكف فلا من تقصدكم خائف فلا تردوه خائف أغثنا يا رسول الله. هذه القصيدة من أولها لآخرها كل أهل شر، حتى سموا النبي عليه الصلاة والسلام بأسماء ينادونه ندى يا طه ويا طاسين ويا حميم ويا ياسين، أنا عبد الله مسكين ما لي غير أهل الله، الله تعالى ما يطلب منه شيء، لكن أهل الله هم أولياء وهم أرباب. هذه قصيدة طويلة يغنون بها ويرقصون ويطبلون ويقولون هذه عبادة لله وحده وذكر، وهم كالبهائم لا يفهمون الكلام. الله تعالى وصف الكفرة بأنهم ينعقون بما لا يسمعون، وهؤلاء ينعقون بما لا يسمعون ولا يدرون ماذا يقولون، ويقولون أنهم علماء كذلك أيضا، وتعلمون أن هذه الأيام أيام المولد الآن قريب، لكن لا يحبون الرسول عليه الصلاة والسلام إلا بهذه الليلة فقط، أما طول السنة فهم عصاة شراب خمر خاطعين الصلاة تاركين العبادة متمسكين بالمحرمات. فإذا جاء ليلة المولد جاءوا يهزوا رؤوسهم يا غياث المستغيثين يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان، أحب الرسول اليوم وغدا ما يحبونه، هذا هو الكذب. ثم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ليس هي بالشرك بالله، طاعته لله وحده لا شريك له، كما قال سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، ويقول عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى، فقال الصحابة من أبى يا رسول الله، قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، هذه عصاة طول السنة لا صلاة، وليس المولد يأتي بالسلحة الطويلة، والمولد اللي بعد البرزندي الطويل الذي كما قلنا فيه يا سلاد يا منير يا غياث المستغيثين يا ملادي يا عمدتي يا رجائي أغثني أغفر لي ذنبي يا رسول الله، هذا بنفس المولد، ولكنهم كما قلنا يقرؤون ولا يدرون ماذا يقرؤون ولا يفهمون ماذا يقولون، ولهذا وصف الله الكفرة إنهم لك الأنعام بل هم أضل، لأنهم لا يدرون ماذا يقولون، يكفرون بالله سبحانه وتعالى على بصيرة ويطلب من الله الرزق وهو إلى آخره، وهذا كثير من الناس على هذه الحال. ثم قال رحمه الله واعتقاد ذلك كفرا، ومنها أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله، هذا كلام من؟ الحنفي، واعتقاد ذلك كفر بالله. إذا هذا نقول وهابي لماذا نقول؟ لأنه في القرون السابقة قبل ابن تيمية وقبل وقبل، ولكن الجهل والشيطان أفتى العلماء الضالين بهذه الفتوى أن كل حق ينطق به الإنسان هو لا يحب الرسول، لا ما تحب الرسول سبحان الله، هل محبة الرسول دعاء واستغاثة به؟ محبته طاعته أطعه بأوامره ونواهيه تكون مطاعا لله وحده لا شريك له، من أطاع الرسول فقد أطاع الله، ومن عصى الرسول فقد عصى الله سبحانه وتعالى. قال إلى أن قال إذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى ضرائح الأولياء تقربا إليهم فحرام بإجماع المسلمين، نقلوا عنه بالنجيم الحنفي في البحر الرائق شرح كنز الدقائق.